طيب لعل شيخ يعني ناتي سريعا بقيه النقاط، لان بقي تقريبا 3 دقائق. ما يتعلق يا شيخ بالاستهزاء بالسنه، البعض يستهزئ بمعالم في السنه النبويه، ايضا ما يتعلق بالبعض مثلا كتابه صلى الله عليه وسلم فقط اكتب حرف الصاد، يعني بودنا ان ناتي على المحاذير المتعلقه بالاستهزاء بالسنه. كان السلف يعظمون السنه، تعظيم السنه يعني يقول لك الحديث على الراس والعين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول يأمر رجلا أن يلقي خاتما من ذهب كان يلبسه، فيقال الرجل خذه فيقول لا والله لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في علماء وطلبة علم يبينون المعاني للناس، الناس فيهم عامة وفيهم باعة وفيهم كذا، فالآن يحتاج إلى بث العلماء وطلبة العلم والدعاة بين الناس يبينون للناس معاني السنة. كما قال أبو إسحاق الحبال كنا يوما نقرأ على شيء فقرأنا قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، وكان في الجماعة رجل يبيع القت وهو عارف الدواب، فقام وبكى وقال أتوب إلى الله، فقال ليس كذلك، القتات هو النمام الذي ينقل الحديث من قوم إلى قوم ويؤذيهم، فسكن وطابت نفسه. ليش المسكين؟ لأنه كان يفكر أنه يعني لكن متحمس أيضا ومستعد يبطل الشغلة كلها من أجل، فحتى العوام كان عندهم يعني نصرة السنة يجب يكون عندنا يعني حرص على يعني تنقية هذه السنة وتمييز الأحاديث. كما قلنا شوفوا يعني إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا من الكبائر العظيمة. وروى الحديث من حدث عني كذب علي متعمدا أكثر من 70 من الصحابة. ولذلك لما أخذ هارون الرشيد زنديقا وأمر بضرب عنقه، ترى الزنادقة ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يضعون الحديث ويدسونها، يكذبون يبثونها في المجتمع. فقال الزنديق لهارون الرشيد تضرب عنقي الآن؟ قال أريح العبادة منك. قال أين أنت من 1000 حديث وضعتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فشت بين الناس ما فيها حرف النطق به. قال وأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلانها فيخرجانها حرفا حرفا. فإذا كان في علماء نحن نريد القيام بيعني هذه الواجبات خصوصا بقي دقيقة فقط. طيب خصوصا الآن ونحن نرى انتشار هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة تعلموا السحر ولا تعملوا به من حجة ولا من زر فقد جفاني عن النساء شاورهن وخالفهن يخلق من الشبه 40 وأحاديث بدروا طلبوا العلم ولو في الصين لو اعتقد أحدكم بحجر نفعه وإذا طنت أحد أذن أحدكم فليذكرني، وطبعا أشياء ضعيفة المخالفة لقواعد الشريعة. الاستهزاء بالسنة ترى هذه كارثة ومصيبة، ولذلك فإننا يجب أن نرد ردا قويا وأن نكون عندنا مواقف قوية ضد أي واحد يعني أبلاه وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون. وماذا بقي لنا؟ يعني إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وفي من العرب من هو أكثر من الدنماركيين الذين رسموا الرسومات هذه بما يقولونه وما يكتبونه في الصحافة وبما يكتبونه ويخرجونه من التصريحات، وبعضهم يعني يستهزئ بالأسانيد ويجعلها يعني في الرسائل والمسج والمدري إيش والبريد، وإذا أرسل فأرسل عن فلان وعنه يجيب. وبعضهم طلع ينتقد في انتقاد للسنة، والله في مقالات فيها انتقاد للسنة، يعني انتقاد صريح للسنة. ولازم يكون عندنا مواقف يعني نقف يعني في وجه من يعترض على السنة، مثل الخليفة هارون لما جاء واحد عنده في المجلس وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتج آدم وموسى يعني في كلام بينهما، فقال واحد من الجالسين أين التقيا؟ يعني كأنه إيش يعني يطعن كذا يغمز، يعني وين التقيا هارون وين وموسى، يعني أنه موسى احتج آدم موسى، وين موسى وين آدم؟ فقال هارون غضب، قال علي بالسيف والنطع، هاتوا أقطع رقبة هذا. فالناس قاموا يتشفعون له، قال هذه زندقة، كيف يطعن في السنة؟ خلاص احتج آدم موسى التقوا، يعني التقوا وين عند الله بعد الموت؟ أنت مالك، أنت ما تعترض على السنة وعلى الأحاديث. طيب. ولذلك يجب أن نواجه منكري السنة. يا أخي في ناس الآن يقدمون عقولهم على السنة، واحد الآن ينكر حد الردة، واحد يشكك في حد الردة، مثل ما يفعل هؤلاء الضلال اليوم، هؤلاء الذين يكتبون هذا جمال البنا والترابي وغيرهم من الذين ينكرون أحاديث ثابتة في السنة، ويخرج بين الناس على أنه كأنهم دعاة وكأنهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يريح الأمة منها من هؤلاء وأن يكبتهم، لأنهم فعلا يتكلمون باسم الدين ويطعنون في سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يكون لنا اهتمام بالسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وأكد علينا عليكم بسنتي. فهذه قضية. أنا أعلم يا أخ تركي أن الوقت انتهى، ولو نسمح نستأذن يعني دقيقة ونصف من الأخ المخرج، يعني يا أخي في مجالات مهمة يجب أن نطرقها، يعني قلنا قنوات فضائية تخصص لنشر السنة، استئجار ساعات في قنوات مهمة جدا، عمل دعايات ومقاطع تعلم السنة في فواصل البرامج مهمة، نشر الأحاديث كما قلنا في اللوحات، الكتب المترجمة لازم نترجم لهؤلاء القوم، كيف نقيم عليهم الحجة من غير ما نترجم لهم اللغة الدنماركية والروسية والصينية والإسبانية، هذا ربع أمريكا الجنوبية، وإنشاء المجمعات الخاصة بطباعة السنة. إذا الآن ابتلينا بالألعاب الإلكترونية ولا بد، طيب ما يمكن إدخال فواصل يعني التجار أو الناس الذين يصممون الألعاب من المسلمين أو حتى من غير المسلمين، نشرط عليهم مثلا إدخال فواصل ومقاطع، ما هم يدخلون فواصل ومقاطع فيها مصايب وبلاوي، ما يمكن إن إعداد فواصل ومقاطع فيها أشياء في نصر السنة أو الحديث ندخلها فيها، التقنيون المسلمون مثلا يقومون بعمل أشياء يعني ألعاب تعليمية أو أشياء تعليمية تؤدي إلى تعليم السنة مثلا، ثم كذلك ما المانع أن يرسخ الطلاب يعني يترسخ عند الطلاب بواسطة مدرسيهم، مدرس اللغة العربية مثلا هو يبغى يجيب يعلمهم الفاعل ولا المفعول ولا حرف الجر وكذا، ليش ما يستشهد بالأحاديث مثلا، حتى لو أستاذ الرياضيات أو غيره مثلا ممكن يقول إذا خسر الذين سبوا النبي عليه الصلاة والسلام 1,000,000 ريال في اليوم كم يخسرون بأسبوع بكذا بأسبوعين بـ20، يا أخي أنت الآن شوف حتى بعض اللي يعني في الرياضة في كرة القدم فجأة يكشف كذا القميص في داك نفسي يا رسول الله، ناس تعلق على سياراتها أشياء، إيش معنى على الملبوسات، يعني الناس العامة العامة يبتكرون والله أحيانا يعني وسائل يمكن ما تخطر ببال بعض الدعاة مثلا، وقضية مثلا ترجمة المواقع المترجمة هذه والمشاركة في المنتديات العامة والخاصة والجمعيات والمؤسسات التي تقوم على النصرة، وفي تجار مستعدين أن يتفاعلوا في هذا إن شاء الله. جميل، شكر الله لكم شيخ محمد ونفع بما قلتموه، شكرا للشيخ، حياكم الله، أهلا وسهلا، شكرا لكم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم، إلى لقاء متجدد، نترككم في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا البرنامج برعاية خدمة جوال زاد، تزوج جوال زاد، استراحة النفوس المطمئنة، جوال زادها جواهر مكنونة لدرة مصونة، جوال زاد، Enlightening your life، زاد طالب العلم يأتيك بفرائد الفوائد، والراصد يرصد لقضايا بوضوح تعرض ومزايا، طرح له مزايا لأعظم القضايا، كأنصع المرايا يقدم الوصايا، يقدم الوصايا كأجمل الهدايا.